والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم، فيه شيء من مما يدل على ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. قال فيه صلى الله عليه وسلم في أوله أو قبل ذلك: فإن الصحابي الراوي هاهنا هو أبو مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد اختلف في اسمه، فقال النووي رحمه الله تعالى كما في هذا الحديث الحارث، قال عن أبي مالك الحارث ابن عاصم الأشعري. ابن حجر رحمه الله يقول أن هذا وهم، والصواب أنه إما كعب ابن عاصم وإما الحارث ابن الحارث الأشعري رضي الله عنه. قال صلى الله عليه وسلم فيه: الطهور شطر الإيمان. الطهور بالضم هو فعل التطهر، والطهور بفتح الطاء هو الماء الذي يتطهر به. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أن الطهور شطر الإيمان؟ ما معنى هذا؟ اختلف العلماء رحمة الله تعالى عليهم في معنى هذا على أقوال كثيرة، وأقواها ما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى، أن الإيمان ها هنا المراد به ماذا؟ المراد به الصلاة، ويدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، والمراد في هذه الآية بالإيمان الصلاة. ومعلوم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فأصبح الطهور شطر الإيمان، والشطر لا يعني أن يكون النصف حقيقة، وإنما الجزء، قد يكون نصف وقد يكون الثلث. نعم. قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. كلمة واحدة، ها؟ كلمة واحدة يا إخواني، الحمد لله تملأ الميزان. ثم قال بعد ذلك: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. مجرد تحريك للسان. آخر حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الذكر من أيسر الأعمال ومن أعظم العبادات، ومن أعظم العبادات. ولذلك أيها الإخوة الكرام لا ترى عظيما من عظماء الإسلام إلا وتجد أن له من هذه العبادة العظيمة الحظ الأوفر. ابن القيم رحمه الله ينقل عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال مرة: إني لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها لأستعين بتلك الراحة على ذكر آخر. بهذا بلغ ما بلغ رحمه الله. الحسن البصري رحمه الله يأتي إليه رجل فيقول: يا أبا سعيد أشكو إليك قسوة قلبي، فقال رحمه الله: أدبه بالذكر. لا يجتمع في إنسان قسوة القلب والذكر، لا تجتمع أبدا. الكثير من يأتي يعني من الناس في مثل هذا الزمن يقول: والله أجد ضيق في الصدر، أجد مثلا تغير في النفس، أجد انقباض في صدري وما إلى ذلك، تريد انشراح الصدر، عليك بالذكر. عبادة يسيرة، من أيسر العبادات، من أيسر العبادات. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والصلاة نور، نور يهدي الإنسان ويدله على طريق الخير والحق والثبات على دين الله جل وعلا. فإن الصلاة من العبادات التي تنهى الإنسان عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر، لا سيما إذا أتى الإنسان بشروطها وسننها وحرص ما استطاع على الخشوع في الصلاة. فأنت ترى الناس الآن يعني تجد أن يعني رجلين يصليان في يعني بجانب بعضهما البعض بلباس واحد ومستوين في الصف والهيئة واحدة وما إلى ذلك، لكن ما في القلب كما بين الثرى والثريا، وأجر هذا يختلف عن أجر هذا. إذن المسألة ليست مجرد عبادات ظاهرية، وإنما هذا القلب له أثر، له أثر أيها الإخوة الكرام في يعني في تغيير حياة الإنسان. تريد الثبات على دين الله جل وعلا، عليك بالصلاة. تريد الرزق حتى، عليك بالصلاة. الله جل وعلا يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والصلاة نور والصدقة برهان، برهان ودليل على صحة إيمان الإنسان. وقد جاء في الصدقة من الأحاديث الشيء الكثير، ولعل من أعظم هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب وإن الله لا يقبل إلا الطيب فإن الله يتقبلها جل وعلا بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل. بعض الناس الآن تقول: تصدق، اجتهد في هذه العبادة، تصدق بما تيسر حتى لو كان شيئا يسيرا جدا. بعضهم قد يقول ماذا؟ يقول: والله ما أدري، فلان يطلب مني الصدقة، لا أعرف هل هو صادق أم كاذب، هل هو غني أم فقير، هل هو صادق في دعواه أن لديه حاجة أو أن لديه مرض أو أن لديه كذا أو غير صادق. نقول: روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لا أتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على سارق؟ فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية؟ فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني. فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على غني؟ فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: لعل هذا السارق يستعف بصدقتك عن السرقة، ولعل هذه الزانية تستعف بصدقتك عن زناها، ولعل هذا الغني أن يعتبر فيعطي مما آتاه الله، فيعطي مما آتاه الله. القرطبي رحمه الله يقول: يستفاد من هذا الحديث أن الصدقة تقبل ولو وافقت محلا غير مرضي إذا صدقت نية المتصدق. قال بعد ذلك: والصدقة برهان. ثم قال: والصبر ضياء. وفي بعض نسخ مسلم كما ذكر أهل العلم: والصوم ضياء. ما علاقة الصوم بالصبر؟ أليس الصبر له أنواع؟ صبر على طاعة الله جل وعلا، وصبر عن المعاصي، وصبر على أقدار الله جل وعلا. الصوم قد جمع الصبر على الطاعة بلزوم هذه العبادة العظيمة، والصبر عن المعصية بالابتعاد عن المفطرات طاعة لله جل وعلا. وقد جاء في ترجمة الشريف أبي جعفر أنه لما سجن في فتنة القشيري أتاه القاضي أبو الحسين، قال: فأتيته فوجدته يتلو كتاب الله عز وجل، فلما رآني قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة، تدري ما الصبر؟ قال: فقلت: لا. قال: الصوم. قال: الصوم. وعبادة الصبر أيها الإخوة الكرام أيضا من أعظم العبادات، ولو مكثنا يعني الزمن الطويل نستعرض ما جاء في كتاب الله عز وجل وما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم في فضائل الصبر لا طال بنا الوقت، ولا تجد عظيما ولا عالما ولا إماما إلا وقد صبر على ما يلقاه في الدنيا ولم يبلغ ما بلغ إلا بالصبر. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول: التقوى لا تقوم إلا على ساق الصبر. التقوى لا تقوم إلا على ساق الصبر. مفتاح باب الفرج الصبر، وكل عسر معه يسر، والدهر لا يبقى على حاله، والأمر يأتي بعده الأمر. كثير من الناس يصبر بشرط الثمرة العاجلة، حينما يأتي ويقص عليك أمرا حدث له أو إشكالا حصل عنده أو مرض أو مصيبة أو ما شابه ذلك، فتقول له اصبر، يقول: إلى متى أصبر؟ إذن لماذا صبر؟ صبر لأنه يريد الثمرة العاجلة، يريد أن يرى هذه الثمرة أمام عينيه، فنقول: اصبر حتى تموت، اصبر حتى تموت، فإن حصلت هذه الثمرة فالحمد لله، وإن لم تحصل هذه الثمرة فإن الله جل وعلا قد ادخر لك أجرا إذا صبرت على هذه المصيبة أعظم من هذه الثمرة العاجلة التي تريد أن تحصل عليها في الدنيا، التي تريد أن تحصل عليها في الدنيا. فيا أيها الإخوة الكرام نتواصى بهذا الأمر، ولا بد للإنسان من الصبر عن معاصي الله جل وعلا ومن الصبر على طاعة الله جل وعلا. وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في كلام له نفيس، قال: أن الفتنة لا تكون إلا بترك ما أمر الله، فإن الله جل وعلا قد أمر بالحق وقد أمر بالصبر، والفتنة لا تكون إلا بترك الحق أو بترك الصبر. وهناك تنبيه مهم على هذه القضية أيضا، حينما يأتي مذكر ويذكر الناس بفضائل الصبر أو يتكلم للناس عن فضائل الصبر، كثير من الناس ماذا يستحضر في ذهنه؟ يستحضر في ذهنه المصائب التي يواجهها في حياته والمشاكل التي تعرض له، فلا يستحضر إلا الصبر على الأقدار التي قد يكون فيها يعني ألم له، بينما هناك أنواع من أنواع الصبر أفضل من الصبر على أقدار الله. أنواع الصبر ثلاثة: صبر على أقدار الله جل وعلا، وأفضل منه وأعظم أجرا الصبر عن المعاصي، وأفضل من هذا أيضا الصبر على طاعة الله جل وعلا. ولابن تيمية رحمه الله كلام نفيس جدا نقله ابن القيم رحمه الله عنه في مدارج السالكين، قال: أن صبر يوسف عليه السلام عن الفتنة، فتنة المرأة التي دعته إلى الزنا، أعظم وأكثر أجرا من صبره على أذى إخوته ووضعهم له في البئر وبيعه وتفريقه عن أبيه. الصبر عن تلك الفتنة أعظم أجرا، كيف وقد توفر في هذه الفتنة ما توفر من الدواعي إلى الزنا التي لا يصبر عليها إلا من كان معه يعني إيمان عظيم وصبر عن معاصي الله يعينه على الابتعاد عن هذه المعصية. فإنه عليه السلام لما دعته المرأة إلى الزنا كان عزبا لم يتزوج، ها، وكان شابا، والدواعي للزنا عند الشاب أكثر من غيره، وكان غريبا، والداعي للزنا عند الغريب قد يكون أشد من غيره، لأن صاحب الدار أو صاحب البلد قد يخشى من الفضيحة، قد يخشى من الفضيحة، وغيره يختلف عنه في هذه من هذه الحيثية. وأيضا فإن يوسف عليه السلام كان مملوكا، وأيضا فإن التي دعته إلى الزنا هي سيدته، وأيضا هي امرأة ذات جمال، وأيضا هي امرأة ذات منصب، وأيضا هي التي طلبت منه الزنا وفي بيتها، وأيضا هددته بالسجن، وأيضا هددته أيضا بالصغار. فمع كل هذه الدواعي للزنا فإنه عليه السلام قد أبى أن يجيبها إلى ما دعته إليه من المعصية. ثم قال ابن تيمية رحمه الله: والصبر على الطاعة أعظم أجرا أيضا من الصبر عن المعصية. كيف يكون هذا؟ لأن في صبر الإنسان على طاعة الله جل وعلا بأن يأتي الإنسان ويقوم ويترك لذيذ الفراش ولذيذ المنام ويذهب إلى بيت الله جل وعلا مجيبا داعي الله تبارك وتعالى، أو يترك ما يشتهيه من المفطرات في نهار رمضان، كل هذا يؤديه طاعة لله جل وعلا. حصول مقصود الشارع من هذا أعظم وأفضل من ارتكاب الإنسان لماذا؟ للمعصية. ومن هذا يعني تكلم العلماء في مسألة مهمة: هل ترك الواجب أشد إثما من فعل المعصية، أم أن فعل المعصية أشد إثما من ترك الواجب؟ للعلماء رحمة الله تعالى عليهم خلاف طويل في هذه المسألة. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والصبر ضياء. طيب، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الصلاة أنها نور، والصلاة نور، ثم في الصبر قال: والصبر ضياء. ومعلوم أن الضياء أشد من ماذا؟ أشد من النور، أشد من النور. لماذا قيل عن الصلاة أنها نور وعن الصبر أنه ضياء؟ قال بعض أهل العلم: لأن الصبر فيه ألم على النفس وفيه مشقة على النفس، والضياء يكون فيه ماذا؟ قد يكون نور، لكن هو نور وزيادة، ففيه زيادة على النور بالحرارة التي قد تصيب الإنسان الذي يقع عليه هذا الضياء. وقال بعض أهل العلم: لأن الصبر يدخل فيه الصلاة، فهو نور وزيادة على النور. لماذا يدخل فيه الصلاة؟ لأن أداء الإنسان للصلاة هذا من الصبر على طاعة الله جل وعلا، هذا من الصبر على طاعة الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والقرآن حجة لك أو عليك. تتلو كلام الله جل وعلا، هذا يقرأ القرآن وهذا يقرأ القرآن، هذا يستكثر من حجج الله عز وجل عليه وهذا يستكثر من حجج الله عز وجل له. هذا قرأ القرآن بتدبر وتمعن وجاهد نفسه ليعمل بما فيه، وهذا يقرأ القرآن ويخالفه ولا يرف له جفن، لا يرف له جفن. فهذا يختلف عن هذا، هذا القرآن حجة له أمام الله جل وعلا، وذاك الذي يقرأ القرآن ويخالفه يكون القرآن ماذا؟ حجة عليه. قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يعملون، لكن منهم من يبيع هذه النفس لله جل وعلا، ومنهم من يبيع هذه النفس للشيطان، ومنهم من يبيع هذه النفس للشيطان. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.